جزاكم الله خير بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. يقول السائل: من كان لديه مبلغ مالي مكنوز ولا يستخدمه في عروض التجارة، هل تجب عليه الزكاة أيضا؟ إذا كان عنده مال مكنوز أيوة ولا يستخدمه في تجارة ولا غيرها، طيب هذا هو ليزكي. هذا عندك مال مكنوز لا يستخدم لا بتجارة ولا بغيره، هذا هو المكنوز، هو الذي يزكى، وهذا هو الوعيد الشديد عليه: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيله فبشرهم بعذاب أليم. أنت مأمور أنك يعني من المستحسن أنك تنمي المال وتحرص على تشغيله في أمور تطمئن إليها، فربما في هذه السنة أنك ما تكتسب شيء، السنة الثانية ربما تكتسب ربع المال أو أكثر يعني ربح. فالأرزاق بيد الله، لكن لا تتحيل على إسقاط الزكاة. لا. يقول السائل: المديون الذي لا يستطيع رد المال إلى صاحبه، هل تجب عليه الزكاة هو أم صاحب المال؟ أعد السؤال. يقول: المديون الذي لا يستطيع رد المال إلى صاحبه، نعم، والمستدين الذي لا يستطيع رد المال إلى صاحبه، على من تجب الزكاة؟ على المستدين أم على صاحب المال الدائن المالك للمال؟ لكن إذا كان المدين معسر قد يعطيك مالك وقد لا يعطيك، لا تزكي هذا المال حتى تقبضه. أما إذا كان مليا بإمكانك تطلبه منه اليوم يعطيك إياه، فعليك أن تزكيه. يقول السائل: أليس المراد بقوله موقوف على جهة غير معينة أنه ليس لأناس محددين كطلبة العلم أو طلاب تحفيظ القرآن وغير ذلك، والمراد بالمعين أي على شخص باسمه معين؟ ما فهمت السؤال هذا. قل: في قول المؤلف: ولا تجب على موقوف على غير معين كالمساجد وغيرها. أي نعم. يقول: قلتم أن المراد على غير معين، أن المراد على معين كطلاب تحفيظ القرآن وغير ذلك. نعم. أليس هؤلاء غير معينين والمراد المعين أي على شخص باسمه معين؟ يحتمل على حسب فهمي أنا أن المعين أي إنسان يملك المال، يملك المال إذا أعطيته. وقال هذا الواقف: هذا البيت ريعه وما يحصل منه على طلاب العلم في المسجد الفلاني، فهؤلاء معينين في الجملة، معينين في الجملة، ليس يعني معين فلان وفلان، بل نحصي هؤلاء الطلبة وندفع لهم الزكاة ريع الوقف، وإذا تم سنة ولم يوزع فإنه يزكى لأنه موقوف على معين. لكن لو موقف على مساجد، على طباعة كتب، على مثلا إصلاح طرق، على تسوير مقابر، هذا ما يزكى. لا يزكى. يقول السائل: امرأة صداقها حوالي 25,000 مؤخرا، ولم يعطها زوجها منه شيء وهو غير مقتدر، هل تجب عليها الزكاة؟ أيضا أعد لي السؤال هذا. ما هو؟ قل: امرأة صداقها حوالي 25,000 مؤخرا، أي مؤخرا، لم يعطها زوجها منه شيء وهو غير مقتدر، إذا كان هذا الزوج معسر أو مماطل فإنها لا تجب عليها أن تزكي حتى تقبضه، فإذا قبضته زكته. مثل إذا كان لك دين على أي إنسان، إن كان مليا وجب عليك أن تزكي كل سنة، وإن كان معسرا أو مماطلا فإنك لا تزكي حتى تقبضه. ومثله المال الضال الضائع، فإنك لا تزكي حتى تجده، إن وجدته زكيته وإن لم تجده فلا زكاة فيه. وهكذا. يقول السائل: من عنده خمس من الإبل وليس عنده شاة فكيف يزكي؟ يشتري شاة ويعطيهم إياها، يشتري شاة ويعطيهم إياها. قل: السائل: رجل مقيم في المدينة ذهب إلى جدة ثم مكة وأحرم من قرب مكة، هل عليه شيء؟ نعم، ما دام أنه ما أحرم من جدة فإنه نقول له تعدى الميقات. من أهل المدينة؟ إيه، هو من أهل المدينة، لكن هل سفر من هنا من أجل العمرة أو سفر لجدة من أجل عمل ثم يقول إن تيسر لي عمرة أحرمت من هناك؟ أما إذا كان قصده من هنا السفر للعمرة فلا يجوز أن تعدى ميقات المدينة إلا وهو محرم، فإن تعدى ميقات المدينة ولم يحرم فعليه الفدية، لأنه تعدى الميقات بدون إحرام، والميقات والإحرام من الميقات واجب، ومن ترك واجب فعليه دم. أما إذا كان إنه مثلا سافر من هنا إلى جدة يقول أنا لي شغل في جدة، فإن انتهى شغلي وتيسر لي أنا أعتمر اعتمرت، وإلا فلا، فهذا معناه أنه ما سافر للعمرة، ما يدري هل يحصل لهم لا. فإذا تيسرت له العمرة انتهى شغله وتيسر، ثم خرج من جدة متجها إلى مكة ولم يحرم مع أنه ناوي للعمرة لكنه لم يحرم، لم يلبي، ثم أحرم فيما بين جدة ومكة فعليه الفدية، لأنه ترك الإحرام من الميقات الذي هو كان مستقرا فيه، لأنه ميقات الإنسان إذا كان مسكنه دون المواقيت فميقاته من حيث أنشأ النية، من حيث أنشأ النية يعني من بيته. أهل جدة يحرمون بيوتهم، الجموم يحرمون بيوتهم، وهكذا يعني كل قرية دون المواقيت كل إنسان ميقات بيته يحرم منه. فإن خرج وسافر ولم يحرم إلا بعد أن خرج من قريته فإن عليه الفدية، لأنه ترك الميقات الواجب عليه وهو بيته، أنه يحرم من حيث أنشأ، إلا إذا كان خرج من بيته أصلا ما نوى عمره، ولما توسط بين مكة وبين قريته نوى العمرة يحرم من حيث أنشأ من حين ما نوى، ولا شيء عليه. يقول السائل: عندي أرض مضى على شرائها سنة وليس عندي مبلغ للزكاة، فهل أقترض لكي أزكيها أم أنتظر حتى أبيعها؟ حسب اعتقادي أنك ما دام أنها معروضة للبيع وأنت عارضها تجارة تريد أن تضارب بها تجارة تبيعها ثم تشتري بقيمتها أخرى وهكذا، فإذا تمت سنة فعليك أن تزكيها ولو أن تقترض من أجل أن تؤدي الزكاة، فإن لم تجد ولم تستطع فإنها تبقى دين في ذمتك. يقول السائل: في بلادنا عندما يأتي الجزار ليذبح البهيمة فإنه يصعد إلى مكان مرتفع وينادي بصوت عال بكلمات غير مفهومة مؤدى تلك الكلمات ليعلم الناس أنه سيذبح، فما حكم هذه الطريقة؟ هذه طريقة لا أصل لها من الشرع. التسمية عند الذبيحة إذا أضجعتها قبل أن تمسها بالسكين تقول بسم الله والله أكبر، هذا هو الواجب عليك سواء جهرا أو سرا، المهم أنك تتلفظ بالتسمية. أما عن الصعود والإعلان هذا ما له أصل أبدا، حتى ولو كان أضحية أو ذبيحة عادية كل سوء. قال السائل: هل هناك ذنب على من سافر عن أهله لمدة عامين أو أكثر؟ يقصد أهله زوجته. نعم. فإن هذا راجع لما بينه وبينها، إن كانت راضية ومقرة له وسامحة له فلا شيء عليه، وإلا فالواجب أنه لا يتأخر عنها، لا سيما إذا كان تحتاج إليه وأنها تخاف على نفسها. فإن عمر رضي الله عنه لما سأل ابنته حفصة كم تصبر المرأة عن زوجها قالت 4 أشهر، فأمر قواد الجيوش الذين على الحدود والمرابطين والذين يشتغلون في الفتوحات الإسلامية، أمرهم أن يراوحوا بين الجند، يعني يعطون هؤلاء إجازة مثلا بعد 4 أشهر، يحسبون له شهرا سفر ذهاب وشهرا سفر عودة، وأربعة أشهر يعني 6 أشهر، بسبب أن المسافات كانت طويلة ووسائل النقل البهائم الإبل أو البقر أو الخيل أو البغال فتحتاج إلى وقت طويل، شهر يحسبه سفر وشهر للعودة وأربعة أشهر، يعني بعد 6 أشهر يجب أن يكون الإنسان عند أهله. عاد كم يوقت له تجلس شهر عند أهلك مثلا أو شهرين حسب الاتفاق، عاد حسب ما يعطيهم. يقول السائل: هل الإثم الذي توعد به في تخطي الرقاب خاص بيوم الجمعة أم في كل صلاة؟ لا، بل في كل صلاة، تخطي الرقاب وأذية الناس هذا ممنوع ومحرم في كل وقت، ما دام أنك تؤذي الناس من أجل أن تذهب إلى فرجة تراها فإن عليك الإثم، اجلس فقد آذيت وآذيت. يقول السائل: ما هي أقسام الوحي؟ أقسام الوحي اللي أنا يعني يحضرني الآن إنه إن إما أن يأتي الملك على صورة إنسان كما كان يأتي جبريل عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم على صورة دحية الكلب، وإما أن يأتي بصوت يسمعه كصلة الجرس وهو أشده عليه عليه الصلاة والسلام، هذا أيضا نوع من الوحي. نسيت الثالث نسيته الآن، لكن على كل حال أقرب مرجع إليه صحيح البخاري في أول الكتاب، يمكن طلبة العلم اللي عندنا الآن يستحضرونه، النوع الثالث من أنواع الوحي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.